أنا زلت متابع سورة النحل ذلك عند الآية 104 من سورة النحل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم. إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون. من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين. أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون. لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون. من الآية الرابعة بعد المئة الواحدة إلى الآية التاسعة بعد المئة الواحدة. هذه الآيات تبين عقاب الكفار وعقاب من ارتد عن دين الله تبارك وتعالى. الذين لم يؤمنوا بالله عز وجل حرموا من الهداية كما حرموا من التوفيق في الدنيا. ولذلك قال سبحانه وتعالى: فمن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. يعني يخسر الدنيا يخسر الآخرة. فمن لم يؤمن بالله عز وجل لم يهديه المولى عز وجل في هذه الدنيا وله العذاب في الآخرة. يعني عرضوا أنفسهم لعذاب الله في الآخرة وحرموا الهداية في الدنيا. ولذلك تجد الكفار يتخبطون في مشاكل ويتخبطون في قلق وفي حيرة وفي انتحار لأنهم لم يؤمنوا بالله تبارك وتعالى. ولو أن الدنيا متوفرة عندهم إلا أنهم لكفرهم لا يحسون بالاطمئنان ولا راحة البال ولا ملك ولو ملكوا الدنيا لإسرها. لأن الله عز وجل قال في كتابه: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وما لم يذكر الإنسان ربه وما لم يعرف ربه فإنه لا يطمئن بحال من الأحوال. وهؤلاء الكفار دأبوا على الكذب على الله عز وجل، يكذبون على الله ويتهمون الدين مرتين، مرة يتهمون الدين بالعنف، ومرة يتهمونه بالتشدد، ومرة يتهمون أهل الدين بالتزمت، ومرة يتهمون هذا الدين بأنه لا يصلح لهذا الزمان، ومرة يتهمون هذا الدين بأنه دين القرون الوسطى، وفي كل مرة يتهمون الدين ويكذبون على الله ورسوله. هذه الفئة الأولى من الكفار. هناك فئة ثانية التي آمنت ثم ارتدت عن دين الله. ولذلك قال الله عز وجل: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين. أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون. لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون. إذن الكلام في هذه الآيات عن فئتين: فئة المفترين الكاذبين الكفار، وفئة المرتدين عن الإسلام. المرتد هو الإنسان أسلم ثم ارتد عن الدين ورجع إلى كفره مرة أخرى. يا إما يخرج من الإسلام يدخل في النصرانية، يا إما يخرج من الإسلام يدخل في اليهودية، يا إما يخرج من الإسلام دون أن يدخل في أي دين. كل هذه ردة، ردة عن دين الله تبارك وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من بدل دينه فاقتلوه. في البداية كان الإنسان باختيار، لكن لو أصبح مسلما ونطق بالشهادتين بعد ذلك ينبغي أن يثبت على دين الله عز وجل. أما المفترون الذي ذكرتهم الآية: إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بالله بآيات الله، فهم مشركون مع معروفون أنهم لا يؤمنون بآيات الله ولا يصدقون بما أنزل الله على رسوله عليه الصلاة والسلام. هذا الصنف من الناس الذي يكذب آيات الله ويكذب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يهديهم الله عز وجل ولا يوفقهم للحق ولا للإيمان بما أنزل الله على رسوله، لأنهم لم يستعدوا لذلك، ما عندهم استعداد على الاستجابة أصلا، ولاقترافهم السيئات والمنكرات ومحاربتهم لله ولرسوله. هذا الصنف من الناس الذين يكذبون على الله ويفترون الكذب على دين الله، لا يوفقهم الله للهداية. يعني قبل أسبوع ولا أسبوعين في جريدة الوطن واحد يفتري الكذب على الإسلام ويقول بأن الوهابية محمد بن عبد الوهاب رحمه الله بأنه دعا إلى العنف ودعا إلى القتل ودعا إلى كذا وكذا، يفتري الكذب على دين الله تبارك وتعالى. ومحمد بن الوهاب محمد بن عبد الوهاب رحمه الله جاء مجددا للدين في شبه الجزيرة العربية بعد أن خيم عليها الشرك وخيم عليها البدع وخيمت عليها الخرافات، فأصبح مجددا للدين في شبه الجزيرة العربية. الشيخ محمد بن عبد الوهاب صاحب كتاب التوحيد، لكن هو افترى عليه كذبا كثيرا في جريدة الوطن قبل أسبوع أو أسبوعين، كتب أحدهم مقالا واتهم فيه الشيخ محمد بن عبد الوهاب بافتراءات وكذب عليه وسيحاسبه الله عز وجل. هذا الصنف من الناس الذي يفتري الكذب على الله لن يهديه الله عز وجل إلى طريق الله تبارك وتعالى. ولهم في الآخرة عذاب موجع، وهم الكذابون المفترون على الله ودينه وعلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأولئك هم الكاذبون. وأما المؤمن، لأن المؤمن شأنه الصدق والبعد عن الكذب، وقد تأكد هذا تاريخا، فحينما سئل هرقل ملك الروم أبا سفيان عن صفات محمد صلى الله عليه وسلم أجابه بأنه صدوق، وكان فيما قال له: هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ يعني قبل ما يدعيكم النبي للإسلام، هل كنتم تعرفون عليه الكذب في القديم قبل أن يصبح رسول؟ قال لا. فقال هرقل: فما كان ليدع الكذب على الناس ويذهب فيكذب على الله عز وجل؟ قال: هذا سنوات هو عايش معكم، عمره ما كذب على الأعداد، يجي نهار ويكذب على الله، يستحيل. قال: لو كان عينه يكذب كان يكذب قديما، ليس حتى يصبح رسول فيكذب يقول كذب على الله تبارك. هذا هرقل، ولم يتهم النبي صلى الله عليه وسلم بشيء من الكذب. وأما الفئة الثانية التي ذكرتها الآيات فهم المرتدون، وهم الذين كفروا بعد الإيمان، وهؤلاء عليهم غضب من الله ولعنة، يطردهم المولى عز وجل من رحمته، ولهم عذاب شديد يوم القيامة لعلمهم بالإيمان. هؤلاء علموا الإيمان وعلموا طريق الصلاح ثم ارتدوا وعدلوا عنه، لأنهم استحبوا وآثروا الدنيا. الذين يرتدون هنا وهنالك في الجزائر هم أناس أغروا، غروهم بماشي، لغروهم بالفيزا لغروه يحلوا له مشكل اجتماعي لغروه بمنصب عمل إلى آخره، وكان لغروه بالمال، قال: دخلنا 10 مسلمين في النصرانية نعطوك هذا المبلغ من المال، ولا يعطوا مبلغ من المال، قال: صرفه في تنقلاتك وفي حركتك وفي الدعوة إلى النصرانية. فهؤلاء سبب انحرافهم الدنيا، ولذلك خاطب المولى عز وجل فقال: ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة، يعني من أجل عرض من الدنيا قليلة بعدينه. النبي صلى الله عليه وسلم قال: يأتي زمان يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل، يبيع الدين تعب الدنيا، أي حاجة، المال، منصب، صفقة تجارية، يبيع دينه، ويبيع المبادئ التي آمن بها زمانا وردحا طويلا، غير يتعرض للفتنة. ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. غير تصيبه فتنة معينة، فتنة المال، فتنة المنصب، فتنة النساء، فتنة يعني السمعة والشهرة، إلا وينحرف ويبدل ويغير. وما مدح الصحابة إلا لأنهم قوم ثبتوا على دين الله. قال فيه المولى عز وجل: رجال صدقوا ما عهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه، ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. منهم من استشهد، ومنهم من ينتظر ولكن ما بدلوا تبديلا، ما غيروا وما بدلوا. والخلاصة: ولأنهم استحبوا الدنيا على الآخرة فأقدموا على الردة، ولم يثبتوا على الإيمان والدين الحق، فحجبوا عن قلوبهم هداية الله، وطبع الله على قلوبهم وصرفها عن طريق الهدى، بحيث لا ينفذ إليها نور الله، ووصفوا بصفة دائمة بأنهم غافلون غفلة تامة بعيدة عما يراد به لسوء المصير، وكانوا من الذين لا يعقلون شيئا ينفعهم. وما أسوأ مصير الإنسان إذا انسدت طرق الحواس لديه فصارت لا تنفع في شيء، ولا اعتبار لديه ولا تأمل، وكانوا حقا في الآخرة من الخاسرين. لأن الصفات ذكرت أولئك الذين طبع الله على قلوبهم، هؤلاء الذين ارتدوا عطلوا حواسهم، فقال فيهم: أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم أولئك هم الغافلون. يعني عطلوا البصر وعطلوا السمع وعطلوا العقل وعطلوا كل شيء، فأصبحوا من الغافلين، وهم في الآخرة من الخاسرين. بعد أن عرفوا الحق ضلوا عنه، والعياذ بالله. والخلاصة: حكم الله عز وجل على المرتدين، يعني الذين يبدلون دينهم، بستة أحكام. أنهم استوجبوا غضب الله، يعني أن الله غضب عليهم، وأن الله سيعذبهم، وأنهم استحبوا الدنيا على الآخرة، يعني فضلوا الفاني على الباقي، لأنهم قوم ماديون، فعل مادة، أصحاب مادة. لو كانوا أصحاب آخرة ما فضلوا الدنيا على الآخرة. وحرمهم الله الهداية، وطبع على قلوبهم وعلى سمعهم وأبصارهم، فأصبحوا من الغافلين، ولهم عذاب شديد يوم القيامة. يعني بشوف المرتد الذي يعرف الحق ثم يرتد بسبب منافع الدنيا. ملك الغساسنة لما أسلم جاء تقريبا 500 شخص معه دخلوا في الإسلام، وعلم بأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه يريد الحج. عمر كان حب يريد الحج، فقال ملك الغساسنة الذي أسلم، قال: أحج معك. هو دخل في الإسلام وكان ملك، كان هو موالي للروم، يوالي الروم، يعني تحت الروم ما يسيروا فيه، لكن أسلم. فلما خرج حاجا مع عمر بن الخطاب وهم في الطواف، أحد العوام داس على لباس هذا الملك، ملك الغساسنة، داس عليه، قاسوا، عفس عليه كما نقول، هو كعفس عليه، ضربه ضربة على وجهه فخشم له وجهه. ضرب هذا الإنسان من العوام، أعطى ضربة للوجه، خشم له وجهه. فراح الرجل من العوام، راح يشكو ملك الغساسنة إلى عمر، راح يشكيه، قال له: فلان ضربني. فنادى عمر على ملك الغساسنة الذي أسلم، عيط له وجاب الشخص هذاك، قال له: ضربته؟ قال له: صح ضربته، أنا عفس علي ضربته. فقال له عمر رضي الله عنه، قال له: يا إما يقتص منك، يا إما تسترضيه، يا إما ترضيه حتى يسمح ولا يخلف هالك. وإيش قال ملك الغساسنة؟ قال: ظننت أن شأني يكبر عندكم، أما وأنه قد صغر، فأمهلوني أياما. خلوا لي وقتا فكر. قال: نعم بلك انت قد استمزت تكبروا بي. قال: حرجعتني أنا وهذا، كيف دوك هو يضربني، خلف هالي، أنا كنت ملك، قال: مش بكم. عمر وش قال له؟ قال له: دعك من هذا، فإن الإسلام قد سوى بينكما، خلاصك كيف كيف، ملك ولا ماشي ملك، ضربته قاسك ماشي بالعاني ضربته يخلف هالك ولا ترضيه. قال له: ما أعطوني أيام نفكر. هو في التفكير هرب عند النصارى، عاود هرب عندهم. فعمر الخطاب قال: يعني لا حاجة لنا به، راح للكفر ضر نفسه، الله يسهل عليه، دبر حاله. ما الذي جعله يفر إلى الكفر؟ الدنيا، تكبر تاعه هذاك، السمعة تاعه والشهرة تاعه، خلته ما يتقبلش حكم الله وعدالة الإسلام. لا فرق بين عربي وأعجمي، ولا بين أبيض وأسود، إلا بالتقوى. مش أنت كنت كذا كنت تدير وش حبيت، كونك ملك وباباك سلطان دير وش حبيت. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، عدلوا هو أقرب للتقوى، يعني العدل مع كل الناس. يا داود إن جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. النبي صلى الله عليه وسلم قال لما سرقت امرأة مخزومية، امرأة من قبيلة معروفة في قريش سرقت، فالقبيلة نتاعها عندها شأن، حبوا يدخلوا عند الرسول صلى الله عليه وسلم، يدخلوا مش ما يعاقبوهاش باش ما تقطعش يدها، واستعملوا في ذلك زيد بن حارثة الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم قد رباه، يعني في البداية تبناه وبعد كي جات حريم التبني ولا مشي وليده، فبعثوا له زيد بن حارثة يعني يشفع في هذه المرأة المخزومية، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أتشفع في حد من حدود الله؟ دي تشفع في حكم أحكام الشريعة أنت باش ما تطبقوش. لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. قال له لو كان بنتي تسرق نقطع لها يدها. هذه عدالة الإسلام، عدالة مطلقة، كان الناس كيف كيف، لا فرق لعربي ولا لأعجمي إلا بالتقوى. عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما زنى ابنه عبد الرحمن جلده 60 فمات، جلده 80 فمات، فأضاف إليه 20. قيل لما فعلت يا عمر؟ قال أردت أن أطهره فيلقى الله وهو طاهر من ذنبه. قال أنا يا حبيت وليدي صح وليدي نحبه، قال بصح أنا مدى بيك يلقى الله عز وجل ما عندوش ذنب تاع الزنا الذي ارتكبه وليده، أقام عليه الحد. دخل عليه عبد الله بن عمر فقال له لقد اشتريت إبلا وهي تسرح يعني في فناء بيت مال المسلمين. قال له يتصرح الإبل، فراح يشوفها عمر فوجدها سمينة بدينة، شاف الجمال ست جمولة تاع وليد عثمان والجمولة تاع الناس رقاق. قالوا يا بني لي من هذه؟ قال إنها لنا، اشتريتها بكذا وكذا. قال بخ بخ بخ. قال له تعرف علاش سمينا هذه تاعنا؟ قال لأن الناس اللي كانوا يخدموا في هذاك وين يسرحوا كانوا يقولوا ارعوا إبلة ولد الخليفة، أسقوا إبلة ولد الخليفة، وكلوها منيح، شربوها هذه تاع الخليفة بالك وتاع وليد الخليفة، وليد الخليفة عنده باسبارتو يجوز وين يحب، كلش جايز، يدي واش يحب يدير واش يحب. قال له عمر بن الخطاب قال له بيع الإبل وخذ رأس مالك ورد الفائدة إلى بيت مال المسلمين. قال له روح الإبل تروح تبيعها ودي رأس مالك، ليش شريت بيها برك؟ شحال شريتهم ها؟ تدي درهمك والباقي نرجعوها بيت مال المسلمين. ثم قالوا استغلينا المنصب نتاعنا باش الإبل تاعنا تولي سمينة، ما نستغلوش المنصب. هذا هو الإسلام بطبيعة الحال. ومن ارتد عن دينه هلك، من بدل دينه فاقتلوه كما قال عليه الصلاة والسلام. واستثنى الله بعض المتظاهرين بالكفر وهم الذين كفروا بألسنتهم ووافقوا المشركين على مرادهم بالإكراه بسبب الضرب والأذى، ولكن قلوبهم مطمئنة بالإيمان بالله ورسوله كما فعل عمار بن ياسر حينما عذبه المشركون فنال من النبي في ظاهر لسانه. فقد أخذ المشركون، لأن الآية وش قالت؟ قال المولى عز وجل فيها من كفر بالله من بعد إيمانه، يعني هذا تهلك، إلا شكون؟ من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان من شدة تعذيبه من شدة التنكيل به، قالوا له قل كلام في النبي صلى الله عليه وسلم أو قل كلام في الإسلام خشي عن نفسه فقال كلمة الكفر، قال كلام لا يليق، هذا يعفى عنه لأنه مكره، لأن المكره لا تجرى عليه أحكام الشريعة. المكره رفع القلم عن ثلاث، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحترم، وعن المكره أيضا. المكره أيضا هذا يعفى عليه لأن مناط التكليف الحرية، باش الإنسان يكون مكلف لازم يكون حر، فإذا لم يكن حر غير مكلف، ما يسمش مكلف، لازم يكون عنده مطلق الحرية باش يكلف. فعمار بن ياسر كان تحت التعذيب فقال ما قال. ولذلك تقول الروايات أخذ المشركون بلالا وخبابا وعمار بن ياسر، فأما عمار فقال لهم كلمة أعجبتهم تقية، يعني عمار قال لهم كلمة رضتهم، وإن كان الكلمة هذه كلمة من كفر وكلمة لا تليق، لكن قالها. فلما رجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثه فقال: كيف كان قلبك حين قلت؟ أكان منشرحا بما قلت؟ قال: لما قلت هذه الكلمة في الإسلام ضد الإسلام كان قلبك مرتاح ولا ما كنتش مرتاح؟ قال: لا ما كنتش مرتاح، قلتها مكره. فأنزل الله تعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. ونفى بعض المفسرين كابن عطية نزل آية في شأن عمار قال: فإنه أرفع من طبقة هؤلاء، وإنما هؤلاء من باب فمن شرح بالكفر صدرا فتح الله عليه باب التوبة في آخر الآية. فحال الإنسان إذا كان مكره، يعني وهذا الإكراه عنده حدود، لا يجوز أن بسبب الإكراه يقتل أخاه المسلم، الإكراه عنده حدود، يعني من أخذ بالعزيمة وصبر ولو قتل فهو أفضل، ومن أخذ بالرخصة فقال ما يريدون تقية ليدفع الأذى عن نفسه جاز له ذلك. ثم ذكر المولى عز وجل الآية 11 بعد 101 في قوله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون. اقتضت حكمة الله تبارك وتعالى وفضله أن يفتح المولى عز وجل باب التوبة لبعض المؤمنين الذين جاملوا الكفار المشركين في مكة ووافقوهم على مرادهم وكفرهم، مثل عمار بن ياسر، ولكن اعتصموا بالإيمان في قرارة أنفسهم. وهؤلاء كانوا يعيشون حياة استضعاف، كانوا مستضعفين، ولذلك نطقوا ببعض الكلام ما كان يليق أن ينطقوا به، ولكن عفى الله عنهم لأن القلب كان مطمئنا. بعدما ذكر المولى عز وجل في الآيات السابقة جزاء المشركين والمرتدين، وبين فتح باب التوبة لمن قال ما قال وهو مكره غير مطمئن بقلبه فوافق الظلم على بعض ما أرادوا، لكن ليس على كل شيء. يعني وإن كان مثلا شوفوا قصة الصحابي الذي بعث برسالة إلى قريش، بيّن فيها المولى تبارك وتعالى أنه ما ينبغي للمسلم أن يوالي الكفار، ما ينبغي للمسلم أن يوالي الكفار ويعينهم على المسلمين. هو اجتهد لكن اجتهاده خطأ، ونهي على أن يرجع لمثل ذلك العمل. حينما بعث رسالة إلى قريش يعلمها ويخبرها بأن النبي صلى الله عليه وسلم جهز جيشا ليغزو مكة، فنزلت الآيات التي تنهى المسلم على أن يوالي الكفار ويعينهم على الإسلام. هؤلاء الذين رجعوا إلى الإسلام ثم تمكنوا من الخلاص بالهجرة إلى المدينة المنورة، وقد تركوا بلادهم وديارهم وأموالهم وأهلهم، وانتظموا في سلك المؤمنين وجهدوا في الله حق جهاده ضد الكفر وأعوان الشيطان، وصبروا بسبب ذلك على البأس والأذى والشدة في المعارك، فأخبر الله تعالى أنه من بعد تلك الفعلة وهي الإجابة إلى الفتنة لغفور لهم رحيم بهم يوم المعاد. يعني هؤلاء الذين فتنوا عن دينهم فقالوا ما قالوا ثم أنابوا إلى الله واستجابوا للنبي حينما أمرهم بالهجرة وجاهدوا في سبيل الله في بدر وأحد وغيرها، بيّن لهم المولى تبارك وتعالى أن الله غفور رحيم لما اقترفوه في الماضي، رحيم بهم يوم المعاد. والله دائما يقبل توبة التائبين ويعفو عن المقصرين ويرحم المسترحمين والضعفاء الأذلين. ويكون المقصد من الآية أن من يفتن في دينه فيتكلم بكلمة الكفر مكرها أو مضطهدا وصدره مؤمن منشرح بالإسلام، إذا صلح عمله وجاهد في سبيل الله وصبر على المكاره فالله غفور له رحيم به. يعني هذا المعنى. ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا، كعمار بن ياسر الذي فتن وقال ما قال، ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم، رغم أنه قال كلمة الكفر، إلا أنه فيما بعد هاجر إلى المدينة وجاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبلي بلاء شديدا، فغفر الله المولى تبارك وتعالى ما حصل منه بالأمس. ثم بين المولى عز وجل في قوله: يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون، بين المولى عز وجل ما يتعرض له الإنسان مؤمن أو كافر يوم القيامة من محاولة الدفاع عن نفسه. كل واحد يوم القيامة يحاول يدافع عن نفسه، كأن يعتذر على بعض أقواله أو أفعاله أو تصرفاته. فكل نفس تأتي يوم القيامة تجادل عن نفسها، كل واحد يقول نفسي نفسي، كما جاء في الآية: لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. كل واحد يهتم بنفسه، ما يهتم لا بولده لا بزوجته لا بخوه، يهتم بنفسه. لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، وفي ذلك اليوم العصيب الرهيب تعطى كل نفس جزاء ما عملت من خير أو شر، فيجازى المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته، والناس كلهم لا يظلمون، لا ينقص أحد من ثواب الخير ولا يزاد عن جزاء الشر، ولا يتعرض أحد للظلم مهما قل صغيرا كان أو كبيرا. وسبب نزول آية المغفرة للمفتونين هو ما روى ابن سعد في الطبقات عن عمر بن الحكم قال: كان عمار بن ياسر يعذب حتى لا يدري ما يقول، وكان صهيب يعذب حتى لا يدري ما يقول، وكان أبو فكيهة يعذب حتى لا يدري ما يقول، وبلال وعامر بن فهيرة وقوم من المسلمين. وفيهم نزلت: ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. يعني هذه الآيات تبين أن الإسلام يجب ما قبله. الإنسان إذا أخطأ في حياته وارتكب ما ارتكب، لكن إذا تاب واستقامت توبته وصلحت، فإن الإسلام يجب ما قبله. يعني بعد المعرفة وبعد الاستقامة، إذا إنسان استقام وتاب وأناب، فإن الله عز وجل يعفو عنه. وهذا من رحمة الله تبارك وتعالى الكبيرة بعباده، تجعل الإنسان مهما ارتكب لا ييأس، مهما ارتكب الإنسان لا ييأس، مهما فرط ما ينبغي أن يصيبه يأس. ما لم تقم الساعة وما لم تصل الموت إلى الغرغرة فإن المسلم في فسحة، مازال عنده الوقت، مازال عنده الوقت. لذلك الإنسان يعلم الناس، يتعلم أنه إذا خطب الناس لا ييأسهم من رحمة الله ولا ييأس من رحمة الله إلا القوم الكافرون. دائما المسلم يفتح باب الخير، يفتح باب التوبة، يفتح باب الأمل للناس، حتى في الأمور الدنيوية. ما تفشلش الناس، تعلم ما تفشلش الناس. يقول لك راني كذا كذا، قال إن شاء الله سيفتح عليك الله عز وجل، سيأتيك الخير فيما بعد. أمور الدنيا أمور الآخرة، ما يكونش من يعني يدخل اليأس ويدخل القنوط على النفوس، لأن ليس من منهج الإسلام في شيء. إذا كان المولى عز وجل يقول حديث الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يفرح بتوبة عبده أكثر مما يفرح ذلك الرجل الراعي في الفلات تضيع منه الإبل فينام فلما يستفيق يجدها. كيف يكون فرحه؟ كيف يكون فرح تاع إنسان كان في الصحراء ضاعت له الإبل تاعه؟ أباك الإبل هي كل شيء، يتنقل بها، يشرب منها، يرحل في كل شيء، ومن بعد كيعيا حوس عليها، حوس منقها شعية تكة لما استنقها قدامه، كيف يكون الفرحة تاعه؟ هو في الصحراء راح يموت. قال لك: إن الله تعالى يفرح أكثر من فرح هذا بتوبة عبده. فالإنسان لذلك يفتح باب الأمل على النفوس، لا يقنط النفوس، ما يفشلهمش مهما فعلوا. إذا كان الله عز وجل تاب على من قتل 99 نفسا وأتم 100 ورب يقبل توبة تاعه، وجعل له من الأسباب ما يجعل ملائكة الرحمة هي التي تحمله ولا تحمله ملائكة العذاب. هذه القصة دليل قاطع على أن الناس ينبغي أن نفتح لهم باب الأمل مهما أخطأوا. هل هناك من قتل معنا مثلا من قتل 100 نفس؟ ليس هناك من قتل 100 نفس، هذا غير هذا الحرب مع الأمريكان يكون قتل كتر، لأن الأمريكان تقتل برك، هذا موجودة باش تقتل وتحطم وتريب، لكن باقي ما قتلوا 100. فواحد ما دام ما قتلت 100 وما قتلت واحد فأنت في فسحة، تقدر تبر بالله عز وجل، تبقى مهما بلغت ذنوبك. وذلك في الحديث الصحيح لو بلغ الرجل بلغ ذنوبه عنان السماء ثم جاء تائبا ثم جاء لا يشرك بالله شيئا جاءه الله تبارك وتعالى بقراب الدنيا مغفرة. إذا جاء غير مشرك بالله عز وجل يغفر الله عز وجل على ما كان معه. ولنا في سيرة الصحابة ممن كان في ضلال في البداية كأبي سفيان رضي الله عنه، وكعكرمة بن أبي جهل رضي الله عنه، وكصفوان بن أمية رضي الله عنه، هؤلاء الذين حاربوا الإسلام حربا شعواء، لكن لما تابوا تاب الله عليهم وقبل النبي صلى الله عليه وسلم توبتهم وأصبحوا في صفوف المسلمين وجاهدوا في سبيل الله، ومنهم من مات شهيدا في سبيل الله. ولذلك الإنسان لا يختار، لا ييأس الناس ولا يختار بحاله، ما يختارش بحاله ما ييأس الناس. ثم قال المولى تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون. آية 12 بعد المئة الواحدة و13 بعد المئة الواحدة. هذا المثل صريح ضربه الله عز وجل عبرة للأمم والجماعات، عبرة ودرس. والقرية التي العلماء يقولوا ضرب بها المثل هي مكة، كانت آمنة مكة من غارات الأعداء، كانت مستقرة لا تخشى شيء، ما عندها لا مشكل أمني لا مشكل اقتصادي، يأتيها رزقها بالتجارة من كل مكان سهلا واسعا من سائر البلدان. فكفرت بنعم الله وجحدوا بها فعمهم الجوع والخوف، وبدل الله عز وجل أمنهم خوفا، وبدل غناهم فقرا، وبسرورهم ألما وحزنا، وذاقوا مرارة العيش بعد سعته بسبب أفعالهم وعبادتهم الأوثان وتنكرهم للقرآن والشرع واتباع النبي صلى الله عليه وسلم، رغم أن الله عز وجل بعث لهم رسول كريم من جنسهم وهو عربي من قريش هاشم، فكذبوه وأخبرهم بأنه رسول من عند الله وأنه مبلغ عن الله ليعبدوا الله ويطيعوه ويشكروه على النعم، فرفضوا فجاءهم العذاب بسبب ظلمهم. أصابهم القحط وهاجمتهم سرايا النبي صلى الله عليه وسلم في غزواته بسبب كفرهم وتكذيبهم، وهزمهم النبي صلى الله عليه وسلم في آخر المطاف. وبعض المفسرين قالوا القرية غير معينة، منهم من قال مكة ومنهم قال قرية غير معينة، كفخر الدين الرازي قال هي القرية غير معينة وإنما هي مثل، فهي عبرة لكل قرية، يعني كل قرية تكفر بآيات الله وتكفر بنعم الله إلا وقد يبدل الله عز وجل أمنها خوفا، ويبدل سعة رزقها إلى مجاعة وقحطا، لأن ربي ضرب مثل ولله المثل الأعلى. وكل قرية تفعل ما فعلت هذه القرية إلا ويحصل لها ما قرره المولى عز وجل. والآية وضحت قالت فأذاقها الله لباس الجوع، ما قالش فأذاقها الله الجوع والخوف، لباس، واللباس هو أقرب شيء إلى الجسد، فكأن الخوف أصبح يحيط بها وكأن الجوع قد حام حولها من كل جانب بسبب كفرها، يصبح الجوع والخوف كأنه لباس لها. كل ما أمة تكفر بآيات الله، كل ما أمة لا تطبق آيات الله، لا تطبق شرع الله، إلا ويعم الخوف. وشوف لما الشريعة غير مطبقة في العالم الإسلامي كيفاش كثر الإجرام، القتل، الخطف، هتك الأعراض، يصبح الإنسان يخاف. وكان يسافر كان دكت كل واحد رأيت ساعة غير 20، لو كان الآن لو أن إنسان تقول له تسافر دوق في هذا الوقت منطقة بعيدة هكذا خالية يقول لك أنا ما سافرش، يقول لك أخشى على نفسي. لو أن الحدود طبقت وأحكام الشريعة طبقت وأحكام القصص طبقت وأحكام الحرابة طبقت، الحرابة هاد الناس اللي يقطعوا الطرق في الشريعة إذا سرقوا ولم يقتلوا قطعت اليد اليمنى والرجل اليسرى، هذا اللي يدير مجموعة يقطع في الطريق، عنده يسمى حد الحرابة. وحد الحرابة في الشريعة إذا سرق وما قتلش تقطع يد اليمنى والرجل اليسرى. الآن إذا خوف برك يعني عنده عقوبته، إذا سرق وقتل تقطع اليد اليمنى والرجل اليسرى ويصلب ويقتل. الشريعة تريد أن ترضع المفسدين في الأرض، ما تخليهمش يروعون الأمينين، يهجم على بيت، يهجم على الطريق، يدير باراج ويدي للناس، يدي لهم أموالهم، يقتلهم، يدير فيهم وش يحبه. لا يقبله الإسلام بطبيعة الحال، عنده عقوبات، لكن كي تطبق الأحكام الناس يعرفون حدودهم فلا يعتدون. على بالهم اللي سيدفع الثمن غالي، قضية ما هي سهلة. الشريعة ليأمن الناس ولتحفظ أموالهم وأعراضهم ونفوسهم تطبق الحدود بصرامة، لأن المفسدون في الأرض لو تتركهم يعيثون في الأرض فسادا. فلا يأمن أحد لا في بيته ولا في الشارع ولا في الطريق ولا في السفر ولا في الحضر، يصبح تأخذ أمين على نفسه. لكن لو تأخذ عليهم بيد من حديد كل واحد يعود يعرف حده، لي سرق سيارة، ما سرقش بشياء كلها. احنا في الجزائر مش كيتش كاين واحد يموت بالجوع، لأنه يبيع الكاوكاو يعيش، يبيع الشيكولا يعيش، يبيع الجوي يعيش. ما راناش احنا في افريقيا، ما راناش في اثيوبيا متنا بالجوع باش نديو بالقوه. فالناس الذين يسرقون اليوم يسرق باش يعيش في خفاخه، ماشي باش يسرق هكا باش ياكل. لا يسرق من اجل ياكل او يشرب في الغالب، ولان هذا اللي يسرق وياكل ويشرب الشريعه جوزت له، يعني يدي بالقوه الى ما عندوش ياكل واش يشرب. هذا مثل صريح ضربه الله عز وجل. اذا كل قريه لا تعرف الله أو تتذكر لله وآياته إلا ويعمها الخوف والجوع. وذلك الله عز وجل قال في آية أخرى ماذا قال؟ قال ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. إذا آمنوا واتقوا، التزموا أمر الله، التزموا حدود الله، التزموا شرع الله، ربي نزل عليهم الخير في السماء والأرض تنبت، فيعيش الناس في رغد من العيش. قال تبارك وتعالى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم. شو بعد يمكن الدين؟ يعني الدين يكون مطبق. ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. فالأمن أخت شيء إذا مكن الدين، إذا الدين كان مطبق. وذلك اللي يحب يكون عنده الأمن وهو ما يطبقش الدين كالذي يطلب ما لا يقع، ما لا يحصل، أو يطلب في حاجة ما تقدرش تحصل، لأن باش تحصل لازم يطبق الدين أصلا. فإذا طبقت الدين، طبقت حدوده، جاء الأمن. أنت ما طبقت الدين ما جاء. اتقيت الله عز وجل، نزل الله عليك الأمطار وأنبت الأرض، فتعيش في أمن غذائي وأمن نفسي. لكن الأمن النفسي والأمن الغذائي مرتبط بأمرين لازمين متلازمين. لازم تقوى الله عز وجل، نحن نعرف الله، ولازم نمكن لدين الله. فإذا مكننا للدين وطبقنا حدود الله واتقينا الله حصلنا على الأمن النفسي والأمن الغذائي. يعد عندنا وش ناكل وش نشرب، يعد عندنا وحما يعتدي علينا، فنأمن على الأنفس والأعراض والأموال وكل شيء نأمن عليه. لكن إذا غاب هذين الأمران ليس هناك تقوى لله، ليس هناك تمكين لدين الله، سيكون خوف ويكون جوع. الآية تنص على ذلك. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا، يجيها الخير من كل مضرب من كل مكان، فكفرت بأنعم الله، لم ترضى بالله ولا بشرعه ولا بأحكامه، فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. المأكول حلال، المأكول الحلال والحرام. قال بعد ذلك المولى عز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. متاع قليل ولهم عذاب أليم. وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. من رحمة الله تبارك وتعالى أن أحل لنا طيبات كثيرة وما حرم علينا إلا القليل. باب الحلال واسع وباب الحرام ضيق، فالله عز وجل لم يرد ليكلف البشر ما لا يطيق من التكاليف. لو تأتي إلى المأكولات الجائزة كل اللحوم الحمراء تقريب جائزة إلا الميتة ولحم الخنزير، لحم الإبل، لحم الضأن، لحم البقر، لحم بتاع السمك، لحم البيضاء من بط وأرنب وغيرها من أنواع ودجاج ووز وغيره. يعني اللحوم كثيرة كلها حلال، أنت ما يمكن تترك كل حلال هذا الكثير ثم تروح تأكل خنزير وتقول والله الدين صعب، لو كان سهل كان طبقناه. لا، الدين سهل، قاعد المأكولات جايزة، الخضر كل ما تشاء، الفواكه بأنواعها، هذه قاع ما كفاتكش رايح للخنزير. المشروبات اشرب بالماء، اشرب بالجازوز، اشرب جو بانان، جو دانانا، اشرب جو ديريزا، اشرب قاع الشيء اللي اكزيست. دوك انت قاع هذا ما عجبك، عجبك غير الخمر نتاعي، منحوس منحوس مكحوس. ومن بعد يقول لك الدين صعب. النساء تحب النساء، القران قال لك فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فخفتم ألا تعدلوا فواحدة. وانت كونك تزيري راح تعدل، غير في هذه تحياتك كعبة تقدرش تعدل، صلوا يزوجك بربع ساعة تعدل بس تقدر تجمعهم، فتروح تسكن في الحمام مع بعض الديريات، هاي تتصل القرة حرب أهلية تصل يهبلوك. نعرف واحد تسوي تبزوج هبلوه ولا عندش تعليل رايح تسحب شو هذا يمشي، قلت له وين رايح؟ قال لي حتى يرقدون عاود ندخل. قلت له هذا زواج بالصح تشتعلي لو يمشي فيه تحت شوالة رايح تحت شوالة. قلت له وش تديك انت؟ قلت له واحد يخرج حتى تشتعلي يمشي. قال لي وش حبيت، هذا هو حظي من الحياة. قلت له ما أحسن من حظ. المهم، فقلت الشريعة باب الحلال فيها واسع والحرام ضيق، لكن الشيطان وش يقول لك؟ يجي يقول الإنسان يقول والله الدين صعب، لو كان سهل وكان التزمت. الشيطان ما يقولوش انت راك مريض، انت تلطخت بالوحي، أنت رضيت بأن تكون شيطانا، ما يقولوش هكذا، يقولوا لنا الدين صعب، باش يبقى طول حياته يعتذر قال الدين صعب، لو كان سهل كان التزمنا، يقول لك لو كان سهل كان التزمنا، الدين تاعكم صعب، تقول له كيف صعب؟ ما عندوش جواب، تقول له شو باب الحلال؟ واسع عريض، باب الحرام ضيق، دائرة الحرام ضيقة، دائرة الحلال واسعة، كيف تترك الحلال الكثير وتروح أنت تتمسك بالحرام القليل؟ ثم تقول الدين صعب، أنت اللي راك مريض، عالج نفسك، لأن ربي يوفر لك قاع الظروف. كل ما هو نحن مفطورين عليه ونفسنا تريده إلا والشريعة وفرته بالحلال الطيب. مش كما النصرانية ولا قال لك ما كاش الزواج، ما كاش كذا، الطلاق ما كاش، كان معنى بالطلاق في القديم، مفروض عليهم أشياء كثيرة، يعني الدين تاعهم يطالبهم بما لا يطيق بما لا يطيقون. نحن ديننا من عند الله، صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة لقوم يوقنون. كل ما في الدين خير دون إرهاق ولا إعنات. وكان دائرة الحلال في الإسلام أوسع من دائرة الحرام، فلم يحرم علينا شيئا إلا لما فيه من ضرر في الصحة والجسد والدين، ولا يجوز للإنسان أن يحلل أو يحرم شيئا برأيه كما كان عرب الجاهلية يفعلون، وكان تحريم بعض الأشياء على بني إسرائيل بسبب ظلمهم وبغيهم. قال تعالى مبين الحلال والحرام من أطعمة وجعلهم أصول العبادة والشريعة، فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا، كل واش حبيت واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون. إنما حرم عليكم وش الميتة والدم، من الدم يقصد به الدم المسفوح، كي تذبح هذاك الدم اللي يخرج هذاك لا يجوز. أما الدم اللي يبقى في عروق الكبش بعد ذبحه، الدم اللي يبقى لك ما فيش حرج، لكن الدم اللي يخرج هذاك دم حرام مسفوح، اسمه الدم مسفوح. ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، يعني ما ذبح لغير الله تبارك وتعالى. فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم. هذه الآية تأمر المؤمنين بالتزام شرع التحليل والتحريم. فيباح لكم أيها المؤمنون الأكل مما رزقكم الله، وعليكم أن تشكروا الله عز وجل، وأن تعبدوه وتطيعوه، وتنتهون عما نهى. وسبب نزول هذه الآية أن الكفار المشركين كانوا قد سنوا في الأنعام سننا معينة، فأحلوا بعضها وحرموا بعضها، فأمر الله عز وجل بأكل جميع الأنعام التي رزقها لعباده. يعني كانت قريش حرمت بعض الأنعام، وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا، وإن يكن ميتة فهم فيها سواء. يعني قريش حرمت أشياء من عندها، فالمولى عز وجل قال بأن كل أنعام حلال وليس فيها حرام، فلا تلتفت إلى ما فعلته وما أحلته وما حرمته قريش. وحصر الله تعالى المحرمات في الميتة والدم المسفوح ولحم الخنزير والمذبوح بغير اسم الله تبارك وتعالى. ثم نزلت بعد ذلك، نزلت محرمات بعد ذلك. لكن من اضطر أو أكره، أي دعته الضرورة وألجأته إلى الأكل من هذه، جاز. كأكل الميتة لمن كان بصحراء لم يجد طعاما، جاز له أكلها. أو لمن كان على مائدة وأصابته غصة وكاد أن يهلك، جاز له أن ينزل الغصة ولو بخمر. هذه للضرورة أحكام، للضرورة أحكام، والضرورة تقدر بقدرها، والضرورات تبيح محظورات كما جاء في الأصول بطبيعة الحال. فلا مانع من تناول المحرمات للضرورة، ويرخص أكلها ويرفع الإثم حال الضرورة، فيغفر الله فعله. ولذلك قال فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم. كان مضطر ما أراد أن يتجاوز، ثم رد الله على المشركين الذين حرموا بعض الأنواع وأحلوا ما في بطون بعض الأنعام وإن كان ميتا. فنهى الله المؤمنين عن سلوك طريق المشركين في التحليل والتحريم بآرائهم. فلا يجوز لكم أيها المشركون أن تحللوا وتحرموا بالرأي والهوى والجهالة من دون اتباع شرع الله، مثل ما فعل أحد الحكام أو أحد الرؤساء قديما في تونس، يعني رئيس بورقيبة الذي حرم ما أحل الله عز وجل. كان من ضمن ما حرمه، حرم على الناس صيام رمضان، وكان من ضمن ما شرع فيه بغير ما أنزل الله أن جعل ميراث الرجل والمرأة سواء. الله عز وجل يقول يوصيكم الله في أولادكم بالذكر مثل حظ الأنثيين، وقال لهم لا الأنثى والذكر مد لهم كيف كيف، الله خلقه وهو يعرف أفضل من الله. تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، مسخه الله عز وجل وحبسه بجلده، يعني شل مدة طويلة وخرج من الحكم مذلولا، فقد يعني داروا له انقلاب، نحاول من الحكم وخلاه هكذا مشلول في مكانه حتى توفاه الله عز وجل، ويلقى مصيره اليوم أمام الله عز وجل وبين يديه، ليعلم كيف يشرع بغير ما أنزل الله ويغير آية من كتاب الله يغيره. فإن من حلل وحرم شيئا برأيه دون دليل أو وحي من الله كان من الكاذبين على الله سبحانه، له وعيد الكاذبين. فإن الذين يختلقون الكذب على الله لا يفوزون بخير. وماذا قال؟ قال المرأة لما ما كانت تخدم أعطينا لها نصف الرجل، أما اليوم راهي تخدمها كما الرجل نعطوهم كيف كيف، يكذب على الله، كذب على الله تبارك وتعالى. وفي رمضان قال لهم باش ما ينقص الإنتاج لازم تفطروا كاع باش ما ينقص الإنتاج والإنتاجية. كلي كاين الإنتاجية، قال لهم باش ما ينقص الإنتاج لازم تفطروا كاع. وجاب واحد العالم قالوا لازم تقول لهم بأن يجوز لهم يفطروا في رمضان. فالعالم هذا صعد على المنصة فقال أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أيام معدودات، صدق الله وكذب بورقيبة فقتله. فيبوء باسمه يوم القيامه، يبوء باسمه فقد قتله ظلما وعدوانا. عبالك يطلعوا من الصيق والوشحب، الآية واضحة صريحة. فتجبر وطغى وخرج من الدنيا كما خرج غيره، ولكن حسابه عند الله عسير. ثم أخر الله تعالى بما حرم على اليهود، فلقد حرمنا على اليهود ما قصصناه عليك في سورة الأنعام، وهي ذوات الأطفال كالإوز والبط، لأن الوز والبط ولحوم الدواب يعني كلها كانت محرمة على بني إسرائيل، وما كان التحريم بظلم من الله، ولكن كان بسبب ظلم اليهود، وهو عصيان أوامر الله ومعاداة الرسل ومعاندتهم وتجاوز الحدود، فعاقبه الله عز وجل بأن حرم عليهم أشياء. فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات وحلت لهم في سورة النساء. فاليهود رب حرم عليهم أشياء كانت حلال في الأصل، لكن لأنهم ظلموا واعتدوا وتجاوزوا فعاقبهم الله عز وجل. أي إن التحريم كان صراحة بسبب ظلمهم وبغيهم، عقوبة وتشديدا عليهم. فالله عز وجل اليهود تبين ظلمهم وكذبهم وافتراؤهم على دين الله فعاقبهم هذه العقوبات. وعلى الرغم من كون التحريم على اليهود بسبب ظلم ارتكبوه، فإن الافتراء على الله ومخالفة أمره لا يمنع من التوبة وحصول مغفرة، فإن ربك غفار ستار رحيم بالذين افتروا عليه التحريم والتحليل وعملوا السوء، وهو كل ما لا ينبغي من الكفر والمعاصي بسبب الجهالة، أي تعدي وركوب الرأس، ويخرج من الجهالة المتعمد، ثم تابوا وأنابوا إلى الله وأصلحوا الأعمال على وفق مراد الله. يعني رغم أن ما فعل الإنسان يفعل ما يفعل، لكن مولى عز وجل دائما فتح باب التوبة، فقال سبحانه: ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة، واحد غلط عن جهل وبحمق، ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن ربك من بعدها لغفور رحيم. كل واحد يخطئ عن جهالة ثم يتوب ويدلل على توبته بصلاح العمل، يدلل على التوبة بصلاح العمل، فإن الله عز وجل يعفو عنه ويرحمه في الآخرة والدنيا ويغفر له تبارك وتعالى. لكن هذا الغفران مرتبط بالإنابة والندم على ما فعل وإصلاح المستقبل، لكن ما يقول أنا تبت ثم يرجع إلى نفس الذنب، فلا توبة مع إصرار ولا ذنب مع استغفار. لتاب توبة نصح ربي يقبله بطبيعة الحال، لكن لازم يتوب توبة نصح. ونتوقف عند هذا الحد عند الآية 120 من سورة النحل: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ونتوب إليك.